السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ باب آداب قضاء الحاجة. بيقول لك كبداية إن قضاء الحاجة دي، يعني كلمة قضاء الحاجة متاخدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، يعني قضاء الحاجة ليه، يعني بمعنى كناية، يعني عارفة سبحان الله، كناية عن خروج البول والبراز، وكذلك التخلي، يعني ممكن نطلق عليها قضاء حاجة، ممكن نطلق عليها التخلي. ليه برضو إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتخلي: إذا دخل الخلاء. يبقى إذن هنا يعني قضاء الحاجة أو التخلي دي كناية عن خروج البول والغائط. طيب، عندنا أول حديث في الباب عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع ايه الخاتم بتاعه. الحديث ده ضعيف ومعلول، ضعيف ومعلول، يعني لا يعمل به. طيب، هنا عندنا بالنسبة بقى لدخول الخلاء بحاجة فيها اسم الله عز وجل، اولا مفيش نهي، مفيش نهي عن كده، يعني الحديث ده زي ما بنقول ضعيف ومعلول، زي ما انتوا طبعا بتدرسوا في المصطلح ده لا يعمل به. يبقى إذن يجوز دخول الخلاء بشيء مكتوب عليه اسم الله، بس في نقطة لازم نحذر من التنجس، لأن طبعا يحرم بإجماع إهانة اسم الله عز وجل أو تنجيسه، ده بإجماع العلماء كلهم إن يحرم إهانة اسم الله. يعني مثلا عندنا الجرايد مثلا، بعض الكتب، الملازم، أي فيها أي شيء فيه اسم الله عز وجل يحرم إن احنا نهينه، يعني ما نستخدمش بقى إيه مثلا، خلاص احنا كده خلصنا مثلا المذكرة نمسكها بقى نلف بيها أي حاجة، أو الجرايد نلف بيها أي حاجة، لا، دي كده إهانة لاسم الله عز وجل. المفروض الحاجات دي بتتفرم بتتحرق، واخدين بالكم، اللي هي فيها اسم الله، لكن إن احنا نهين اسم الله عز وجل نلف بيه حاجة نفرشه، الناس اللي بتفرش الجرايد على الأرض مثلا ياكلوا عليها ولا يفردوها، يفرشوها مثلا في الدواليب ويحطوا هدوم عليها، لا، ما ينفعش. ما دام حاجة مذكور فيها اسم الله عز وجل يحرم الإهانة، إن أنت تهينيها كده تخليها حاجة ممتهنة ونروح لفنا ورمينا في الزبالة، لا. أمال نعمل إيه في الحاجات دي؟ لا، دي مثلا تجمع وتروح للمفارم، في طبعا بتبقى مفارم بيفرموا الورق ده، أو للحرق تحرق. طيب، بالنسبة للتنجيس بقى، تنجيس يحرم التنجيس، يعني أنا لو مثلا عندي سلسلة، عندي خاتم، وخدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ورد ان كان عنده خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسه في ايديه اليمين، واحنا زي ما هناخد الاستنجاء اللي هو ان انت ايه بتتشطفي يعني وتزيلي اثر البول واثر البراز من على المحل اللي هو موضع خروج البول وموضع خروج البراز، ده بيكون بالشمال، وان شاء الله هناخد الجزئيه دي. فهنا النبي كان بيلبس الخاتم بتاعه في ايديه اليمين، واخدين بالكم، فهنا ما بيطلوش نجاسة. يعني انا لو يعني الكلام بقى اللي ناخده في الاخر، اني لو الحاجة اللي معايا دي مش هتطولها نجاسة، ولازم ان انا يعني اكون على حذر شديد ان النجاسة ما تجيلهاش خالص، يبقى يجوز ان انا ادخل بحاجة فيها اسم الله عز وجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم وكان بيلبسه في ايديه اليمين صلى الله عليه وسلم، وما ورد عنه ان كان بيقلع الخاتم بتاعه قبل ما يدخل الى الخلاء. ما فيش مشكلة، بس هي الفكرة ان انا المشكلة كلها في ايه؟ انها تتنجس، انها تتنجس على اسم الله عز وجل، يقع نجاسة، ده يحرم، ده بإجماع. امتهان اسم الله، نجاسة اسم الله، لا يحرم بإجماع. ماشي. طيب، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث آخر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، وعندنا كمان حديث علي رضي الله عنه مرفوع رضي الله عنه وأرضاه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أو إذا دخل أحدكم الخلاء، أن يقول بسم الله. أن يقول إيه؟ بسم الله. طيب، هنا الخبث اللي هي الخبث اللي هي جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ودي يعني شياطين بيبقى زي ما بنقول الحاجة المسنودة إليهم، أو هم العمل بتاعهم إن هم بيتواجدوا مع وجود البول والبراز اللي هي الخبث والخبائث، الخبث والخبائث. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ستر ما بين أعين الجن وبني وعورات الإنس قول بسم الله. دي بتستر لما انت بتيجي تقلعي الملابس بتاعتك، ده ايه؟ ده بتقولي بسم الله خلاص كده، تستري كده عورتك من ان الجن يرون. طبعا تعرف ان الجن متواجد، يعني متواجد معانا، ولكن عشان نحجب عنهم ان هم يشوفوا العورات بتاعتنا بنقول بسم الله. طيب، هنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان للخلاء، ما كانش الحمامات متواجدة في البيوت، الحمامات مش متواجدة في البيوت، كان في مكان معد للخلاء، ده بيبقى بعيد عن أماكن السكنة، مكان معد لقضاء الحاجة. طبعا المكان المعد لقضاء الحاجة ده بيبقى مكان كله بيبقى فيه بول وبراز وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيخشوا المكان ده كانوا بيقولوا ايه؟ اول ما يدخلوا المكان ده: بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، ويبتدوا ياخدوا الحاجة بتاعتهم، وطبعا لما يجي يشمر يقول بسم الله. يبقى ده كده هينطبق على الأماكن العامة، حمامات بقى العامة، الاستراحات دي، لما يعني الاستراحات بتبقى موجودة على الطرق أو الأماكن العامة لقضاء الحاجة دي. أيوة، الموجودة في السعودية بالظبط كده. طبعا انتوا لو دخلتوا الأماكن دي بتبقى طبعا كلها بول وبراز، وطبعا الحالة بتبقى صعبة جدا، ولكن انت ساعات بتكوني مضطرة. طبعا دي اول ما بتخشيها لان فيها بول وبراز، يبقى الخبث والخبائث كده موجودين، يبقى على طول بنقول واحنا داخلين بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، هاجي بقى هشمر الهدوم بتاعتي، يعني هقلع الهدوم بتاعتي عشان اقضي الحاجة، اقول بسم الله. اقول ايه؟ بسم الله، عشان احجب اعين الانس الاسفل الجن المتواجد بحيث ان هو ما يشوفش العوره بتاعتي، لان هنا علي حديث علي ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. ماشي، يبقى اذا هاجي ده في الاماكن الايه المعده بس لقضاء الحاجه كلها بول وبراز، وده طبعا بيتحقق في الحمامات العامه المراحل العامه او على الاستراحات اللي هي بتبقى متواجده في الطرق. طيب بالنسبه بقى للحمامات بتاعتنا دلوقتي، طبعا احنا يعني هنا بالنسبة لمصر طبعا في اماكن القاهرة بقى المدن الكبيرة بيبقى الحمامات متواجدة في البيوت، الحمامات موجودة دلوقتي في البيوت. الحمامات بتاعتنا لما تيجي تشوفيها تلاقيها ايه؟ نظيفة، يعني احنا كده الحمام ما فيش، انت مجرد قاعدة مجرد ما بتقعدي عليها بتاخدي الحاجة بتضربي السيفون خلاص، لا فيه خبث ولا خبائث، الحمامات زي الفل. يبقى اذا هنا اللي بيلزمك ان انت، وده اللي ذهب اليه الجمهور، ان انت لما بتدخلي الحمام بتاعنا اللي هو متواجد في البيوت بتاعتنا بتخشي تدخلي، ولما تيجي تجلسي عشان تاخدي الحاجة تبتدي ان انت تقلعي الهدوم بتقولي ايه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واخدين بالكم ليه؟ لان هي اساسي ما فيهاش، او هي مش زي المكان اللي كان معد لقضاء الحاجة كله بقى خبث وخبائث، لا ده مكان ما فيش فيه اي شيء خالص نظيف. واخدين بالكم مجرد ما بشد السيفون خلاص كده المكان بيبقى خالي من اي بول او براز، وده اللي ذهب اليه الجمهور. الجمهور بيقولوا حديث اللي هو بسم الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدكم الكنيف ان يقول بسم الله، ومن كان في الصحراء فإنه يقول هذا الذكر ويكون عند تشمير ثيابه، وهذا مذهب الجمهور. طب إذن عند تشمير الثياب مطلقا يقال بسم الله، ثم يقال دعاء الخلاء عند بداية التخلي. يبقى إذن هنا في فرق ما بين حاجتين، لازم نفرق ما بين حاجتين. لو المكان ده معد لقضاء الحاجة وبيبقى زي الحمامات العامة او زي الاستراحات اللي هي بتبقى على الطرق، ولما اول ما بتدخلي بيبقى البول والبراز موجود في المكان كله، ده اول ما ادخل لو طبعا اضطريت، لان طبعا في كتير بيستغزر، ولكن انت ساعات بتضطري خلاص بس دلوقتي تعملي ايه، فبتقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لان في ايه بول وبراز في المكان كله. طب هاجي هشمر بقى الهدوم وهرفع هدومي عشان اجلس اقول بسم الله عشان استر ما بين أعين، ما بين يعني عورتي وما بين الجن المتواجد. طب في البيت عندنا لا، دي حاجة تانية. البيت الأساسي الحمامات بتاعتنا نظيفة ما فيهاش لا بول ولا براز ولا أي حاجة، والخبث والخبائث دول ما بيتواجدوش إلا مع البول والبراز. طب أنا مجرد ما شديت السيفون ما فيش حاجة، الحمام نظيف ما فيش فيه أي حاجة، يبقى بخش ولما أجي اشمر هدوم ارفع هدومي بقى عشان اقضي الحاجه اقول ايه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وده اللي ذهب اليه الجمهور. ارجو ان الجزئيه دي تكون اتفهمت. طيب نخش في جزئيه تانية. عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الخلاء اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجه. لا هي مش زي اي غرفه، هو حمام بنقضي فيه الحاجه واسمه حمام، اسمه حمام وبنقضي فيه الحاجه، بس خدي بالك هي الحاجه يعني هو نظيف، مجرد ما بنشد السيفون خلاص كده لا فيه خبث ولا فيه خبائث نظيف. واخد بالك؟ عشان كده خدي بالك يا بنات، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريق السفر، وما زال على فكرة يعني في بعض أماكن ما بيخلوش الحمامات في البيوت، يعني مازال لحد دلوقتي بعض اماكن ما بتخلوش الحمامات في البيوت خالص، يقولك لا حمام في البيت يا خبر ابيض، دايما بيبعدوه، يبقى البيت ما فيش فيه اي حمامات، قضاء الحاجة ده بيبقى في مكان بعيد عن الاماكن اللي بيسكنوا فيها. مازال في ناس بالكيفية دي، واخدين بالكم؟ الفكرة هنا اني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكونوا في طريق السفر وعايزين ياخدوا حاجتهم بيعملوا ايه؟ بيروحوا يحفروا حفرة ويجي يشمر، لما بيجي يشمر يقول ايه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وياخدي الحاجة وبعدين يدفنها. ليه؟ لان ده هنا كده خلاص، هو لما بيجي ياخد الحاجة بيشمر ويبتدي يستعيذ من يعني بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يستعيذ من الله عز وجل، يستعيذ بي ويلجأ اليه من الخبث والخبائث انها تأذيه. لا، وتقولي في سرك ليه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، سواء بسرك بصوت عالي صوت مسموع، مش هقول ما ينفعش كده الكلام ده يا بنات، ما ينفعش. لا، تقولي بسم الله، سواء بقى صوت عليتي صوتك وطيتي صوتك، المهم ان انت بتقولي بيه لسانك بيتحرك. الحمام البلدي خدي بالك ده برضو موجود في الارياف. الارياف يا بنات في بعض اجزاء عندنا في الارياف بيبقى طرنش، عارفين الطرنش؟ الطرنش ده بيبقى حجرة تحت الحمام والناس بتتبول في التواليت، وبينزل فين؟ في حجرة تحت الحمام نفسها، يبقى البول والبراز موجود اهو. فدي طبعا بيلزمك لما تيجي داخلة بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وتيجي شمري تقولي بسم الله. ماشي، ايوه برافو كده، يعني الحمام بتاعنا ما فيهوش خبث وخبائث. نعم، الا لما يتم قضاء الحاجة، بس احنا بنعمل ايه؟ زي ما النبي فعل بسم الله عشان نحجب الاعين، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وبنبتدي ايه؟ نقضي الحاجه بتاعتنا. نتوضى في الحمام بنقول بسم الله، اه طبعا ما فيش مشكله، محدش بقى بيقول لا، لازم تحركي لسانك. الحديث اللي بعده عن انس رضي الله عنه وارضاه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. طيب هنا انس رضي الله عنه وارضاه، طبعا تعلموا ان انس ده كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء اللي هو المكان المعد للقيام لقضاء الحاجه. طيب فاحمل انا وغلام نحوي، يعني انس ان رضي الله عنه وارضاه كان غلام وكان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان تقريبا سنه اول ما بدأ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 10 12 سنه كده. فبيقول ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب الى الخلاء كان انس ومعاه غلام تاني من سنه، بيحملوا ايه بقى؟ اداوه. اداوه دي اللي هي زي ما نقول زمزميه، بس طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتصنع من الجلد. طبعا انتوا عارفين الجلد، قلنا ايما اهاب دبغ فقد طهر، فكان بيدبغوا الجلود ويملوها ميه وياخدوها معاهم، يعملوها زي قربه كده وياخدوها معاهم في قضاء الحاجه. طيب من ماء، يبقى الاداوه دي فيها ماء وعنزه. العنزه دي اللي هي ايه؟ عنزه دي زي شماعه، يعني عصايه كده وفيها سن زي رمح كده وفي سن، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلق على السن ده الهدوم بتاعته، او هي زي حربه بس قصيره وبتستخدم لرفع الثياب. ايه مدها انس كده رضي الله عنه وارضاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على العصايه دي اللي ليها سن الهدوم بتاعته. ماشي، طيب يبقى دي العنزة. فيستنجي بالماء بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يبتدي ان هو يستنجي. طبعا الاستنجاء هو بمعنى التشطيف، ان انت بتزيلي النجاسة من المحل بالكامل. ايه المحل ده؟ اللي هو موضع خروج البراز وموضع خروج البول، اللي هو القبل والدبر. بتبتدي ان انت ايه تستنجي، تنضفي كل المكان ده، النقاء التام للمحل، النقاء التام للايه للمكان ده، بحيث ان ما يبقاش فيه لا بقايا بول ولا بقايا براز. ده الاستنجاء. ماشي. طيب يبقى الاستنجاء هو إزالة النجاسة من المحل بالكامل اللي هو القبل والدبر، ولا بد من التأكد من النقاء التام للإيه للمحل. طيب الحديث اللي بعد كده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الإداوة. الإداوة طبعا احنا عرفنا ان هي ايه، حاجة بتبقى مصنوعة زي قربة كده، مصنوعة من الجلد، حاجة زي الزمزمية كده فيها مية عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بيها. طيب قال له خذ الإداوة، خد الزمزمية، والنبي انطلق بعيد توارى، يعني لحد ما بقى المغيرة مش شايفه، فقضى ايه حاجته. طبعا هنا بيدل على ان لما بتقضي الحاجة بتاعتك لابد من الاستتار، لابد من الاستتار عن الغير. ما ينفعش بقى احنا نقول رجالة مع بعض ويخشوا ايه مع بعض الحمام اتنين وتلاتة مع بعض، ما ينفعش الكلام ده. والنساء هكذا، تلاقي ايه تخش الام مع بنتها وكلهم بقى، يعني البنت بالغة والام طبعا كبيرة، خشوا مع بعض عشان ياخدوا الحاجة. لا، دي عورة مغلظة ما ينفعش حد يطلع عليها، حتى لو الأم على بنتها أو الأم أو البنت على أمها، دي عورة مغلظة يجب إن احنا إيه نسترها وقت قضاء الحاجة. لأن في طبعا نساء هي تاخدي الحاجة وفاتحة الإيه تواليت، فاتحة الباب، أصل احنا كلنا بنات مع بعض، مفيش إلا أنا وبناتي اللي في البيت. لأ، ما ينفعش الكلام ده، لازم إيه أستر العورة بتاعتي وقت قضاء الحاجة، لأن دي عورة مغلظة ما ينفعش إنها كده تبان أمام الغير. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى. لا، المرض ده حاجة تانية خالص، المريض ده حاجة تانية خالص خالص، مريض اللي انت لازم بتسنديه لحد ما تدخليه، بل في بعض الاحيان انت اللي بتشطفيه، انت اللي بتقومي بعملية الاستنجاء دي. لا، ده المرض ده حاجة تانية يا بنات، احنا بنتكلم عن ناس اصحاء، ناس اصحاء. طيب اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. ده حديث ابو هريرة. وزاد أبو داود في رواية عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في المورد وقارعة الطريق والظل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا اللاعنين. طيب إيه اللاعنين دول؟ اللاعنين هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بيها الأمرين اللي بيخلي الناس تلعن فاعلهما، تخلي الناس تلعن اللي فعل كده. تخيلي انت ماشية في مكان المفروض ان الناس بتستظل بيه، او مكان انت المفروض الناس بتمشي فيه وتلاقي فيه بول وبراز. طبعا انت يعني هنا تبتدي تلعني اللي فعل الفعل ده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا ان الناس تلعنكم بسبب ان انتوا يتم البول والبراز في الايه في الاماكن اللي الناس بتمشي فيها أو الأماكن اللي الناس بتستظل فيها. يبقى اللاعنين يعني اللي هي بمعنى اللي الناس بتلعنه أو بتشتمه. ليه؟ لأنه فعل الفعل ده. طبعا سبحان الله، أنت ما تجدي مكان فيه ظل الناس بتستظل فيه إلا ما تجدي بول وبراز. في مكان الطرقات اللي الناس ماشية بيه برضو تجدي بول وبراز. طبعا ده هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. طبعا قارعة الطريق يعني المكان اللي الناس بتمشي فيه، الظل المكان اللي الناس بتستظل فيه. طبعا مش أي ظل، مش أي ظل، إنما الظل للناس بإيه بتستظل فيه وتقعد تحتيه، مثلا شجرة الناس بتستظل تحتيها، أو تندة معمولة والناس مثلا بتقعد تحتها تستنى مثلا حاجة تركبها. كل ده يحرم. يبقى يحرم التبول والتبرز في إيه؟ في الطريق اللي الناس بتمشي فيه، في ظل الناس، الأماكن اللي الناس بتستظل فيها، كذلك في موارد المياه. إيه موارد المياه دي؟ اللي هي الأماكن اللي الناس بتأتيها عشان تاخد منها المية، زي مثلا النهر، البئر، مثلا في مثلا مية عامة. ساعات بيبقى في أماكن مية، في بعض طبعا أماكن ما بيبقاش فيها مية، فبيبقى في كده مواسير وناس بتيجي تملى المية من المكان ده، برضو ده يحرم التبول والتبرز فيه. يبقى طريق المية نفسها، يعني افرضي مثلا في العيون، العيون دي بتلاقيها بتجري كده في الأرض، ما ينفعش نيجي ونتبول ونتبرز في الأماكن دي. كل ده يحرم التبول والتبرز فيه. طبعا يعني بيقول لك يعني مش النهي عن التبول في موارد المية دي، يعني طبعا زي ما قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء، احنا مش بنتكلم عن النجاسة، ولكن هنا بنتكلم عن الاستجزار. يعني تخيلي دي الأماكن اللي الناس بتيجي تشرب منها أو بتاخد المية منها، أو أماكن اللي بتجري فيها المية زي العيون والأبار، وأنا أجي أنجسها وأحط فيها بول وبراز والناس تقوم تتبول فيها وتتبرز فيها. طبعا ده بيبقى يعني طبعا يعني هنا النهي عشان الاستجزار. بالإضافة طبعا انتوا احنا واخدين قبل كده لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وكذلك لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه. يبقى التخلي في حمامات السباحة، في خزانات المياه، رغم إن هي ممكن تكون كميات كبيرة جدا من المية، ولكن طبعا إحنا زي ما قلنا في نهي عن التبول والتبرز في الأماكن اللي هي بيبقى فيها مياه راكدة، وكذلك في الأماكن اللي فيها مياه جارية، خاصة لو المياه دي احنا هنستخدمها. ماشي، يبقى هنا ده الأحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه هنا اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. يحرم التبول في الثلاث أماكن دول والتبرز في الثلاث أماكن دول. طيب عندنا كمان حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. لأ، هنا الناس بتلعنهم للفعل ده. انتوا يا بنات يعني سبحان الله، يعني انتوا لما بتيجي تمشي في الطريق المفروض الناس بتمشي فيه تلاقي بول وبراز، الناس لو يعني سبحان الله حد وقع في الحاجة دي او طفل، او حتى ان انت تشم الروائح دي، انت بتلعني او بتشتمي اللي فعل الفعل ده. فان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا بقى، اتقوا ان محدش يشتمكم وحدش يلعنكم، لان انتوا تبولتوا او تبرزتوا في الاماكن دي. طبعا اللعن ده لا هنا خلاص بقى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا، يبقى مفيش مشكلة هنا في اللعن. وهنا النبي لما بيقول كده يبقى لأن من يفعلها يشتم ويلعن، أن ينال لعنة الله على من فعل هذا. عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: فالرجل يكون خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه. طيب هنا بهز بن حكيم بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ طبعا هنا بيتكلم عن العورة المغلظة. فقال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، يعني احفظ عورتك من كل اللي حواليك إلا الزوجة. أو ما ملكت يمينك اللي هي إيه؟ الأمة. الأمة اللي هي اشتراها الرجل ليتسرى بيها، فهنا بيحفظ العورة بتاعته إلا المستثنى إيه؟ الزوجة أو الأمة. قال: يا رسول الله، طب الرجل يكون مع الرجل، رجالة بقى مع بعض أو ستات مع بعض. قال إيه؟ إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. لو استطعت ان مفيش حد يراها فافعل. طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء، هل هنا لما النبي يعلق الامر على استطاعة، هل ده يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب؟ ده فريق من العلماء ذهب لكده، ولكن طبعا ستر العورة ده في استطاعة كل احد، ان انت تستري العورة المغلظة بتاعتك ده في استطاعة كل احد، الا طبعا المكره، دي حاجة تانية. يبقى إذن هنا ستر العورة ده على وجوب، إن أنت تستري العورة المغلظة بتاعتك عن أعين الإيه؟ عن أعين الناس أو أعين من حولك، خاصة في قضاء الحاجة طبعا. قال رجل، قال: فالرجل يكون خاليا. طب أنا قاعدة لوحدي في البيت. قال: الله أحق أن يستحيا منه. الله أحق أن يستحيا منه. يبقى هنا الأمة ما ملكت يمينك دي الإماء. طيب الله أحق أن يستحي منه، يعني الله عز وجل هو إيه؟ الأحق إن إحنا نستحي منه، حتى لو كان إيه؟ ما معناش حد، برضو نغطي العورة بتاعتنا. طيب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ولا يتنفس في الإناء. بص يا بنات، اصبروا شوية على الأسئلة، لأن كده أنا مش عارفة أشرح بصراحة. اصبروا شوية كده على الأسئلة. طيب عن أبي قتادة قلنا هنا عندنا حديث هيبتدي يتكلم على الأشياء اللي تحرم في قضاء الحاجة. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يبقى هنا لا بتعني يحرم، يبقى يحرم ان انت اثناء التبول ان انت ايه؟ تمسي العضو بتاعك بايديك اليمين، يحرم. طيب ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، بمعنى الاستنجاء. انت لما تكوني في الخلاء وعايزة تستنجي، تتمسحي تستنجي بايه؟ بالشمال. يحرم ان انت تستنجي باليمين. ولا يتنفس في الإناء. ولا يتنفس في إيه؟ في الإناء. هنا طبعا يعني سواء بقى كان النفخ في الإناء بالنفس عن طريق الفم، أو التنفس في الإناء عن طريق الأنف، كل ده يحرم في الإناء. طبعا هي يعني طبعا النقطة دي يعني مش في قضاء الحاجة، بس احنا اللي خدناهم دلوقتي اللي هما حاجتين يحرم اثناء قضاء الحاجة: مس العضو بتاعك باليمين أثناء ما أنت بتتبولي، ده يحرم، ويحرم الاستنجاء باليمين. طيب، عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي بعظم أو رجيع، رجيع أو عظم. خدي بالك عشان احنا كده هيبتدي يتكلم عن الحاجات اللي هي يحرم فعلها أثناء قضاء الحاجة. طيب، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. طيب، احنا عندنا الحديث الأول نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يبقى فيه نهي عن استقبال القبلة، إن أنت تستقبلي القبلة يعني تكوني وأنت بتاخدي الحاجة بتاعتك في اتجاه القبلة، وطبعا حديث أبي أيوب ولا تستدبريها، يبقى لا في اتجاه القبلة أنت بتاخدي الحاجة، ولا عكس اتجاه القبلة تجلسي وتقضي الحاجة. ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو إيه غربوا، يعني اتجهوا اتجاهات غير استقبال القبلة أو استدبار. طيب، ده كده بالنسبة للجزئية دي. ولكن ورد كما روى جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة وهو يبول. طيب، هنا الأول نهى النبي، حديث سلمان نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو براز أو بول، وكذلك أبو أيوب الأنصاري قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. طيب، وبعد كده ده هنا نهي يعني يحرم. طيب، وبعد كده جابر بيقول ان هو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وهو يبول مستقبل القبلة. طيب، يبقى اذا ايه هنا بقى؟ تحول النهي الى ايه؟ الى الكراهة، لان هنا النبي نهى وبعد كده فعل مرة، يبقى ده يدل على الكراهة. يبقى اذا هنا كراهة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، على كراهة. طيب، نمسك الجزئيات اللي بعد كده. أو أن نستنجي باليمين، يحرم الاستنجاء بإيدينا اليمين، أمال هنستنجى بإيه؟ بالشمال، هنستنجى بالشمال. طيب، ده بالنسبة للجزئية دي. طب بعد كده، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. يبقى هنا المفروض لو هنستخدم أحجار، وهنا الأحجار بمعنى اللي هو الزلط الناعم أو الحجر الناعم ده، لو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز طبعا إن احنا نستنجى، اللي هو اسمه الاستجمار، إن احنا نستنجى بالأحجار، يعني بعد ما نقضي الحاجة بنمسح بالحجر بدل المية. هنا طبعا نهى ان احنا نستنجي باقل من 3 احجار، يعني لازم 3 احجار. طيب، انا لو استنجيت بحجر واحد، يعني مسحت بحجر واحد وخلاص كده المحل تم النقاء التام ليه، هل ده يجزئني؟ لا. ليه؟ لان النبي نهى ان احنا نستنجى باقل من 3 احجار. أقل حاجة نستنجى بيها لو هنستنجى بالأحجار لابد نكون إيه؟ 3 أحجار. طيب، افرضي التلاتة دول ما حصلش بيهم النقاء التام، 3 أحجار دول ما حصلش بيهم النقاء التام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. يبقى إذن لو 3 ما قدوش المهمة ولسه في بقايا البول أو براز، ها هنعمل إيه؟ نوتر، يعني يبقى ايه؟ 5 احجار، 7 احجار، 9 احجار، وتر بقى. ده ايه اللي هيجزئ بالنسبة لنا بالنسبة لاستخدام الاحجار؟ طيب، او ان نستنجى برجيع او عظم. برضو هنا في نهي عن ان احنا نستخدم رجيع او عظم. الرجيع ده اللي هو الروث بتاع الحيوانات، والعظم اللي هو العظم، عظم بقى فراخ، عظم ارانب، عظم مثلا بقر، العظم ده برضو فيه نهي يعني. شوفي هنا عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتي ب3 احجار. هنا النبي ذهب لقضاء حاجته وامر ابن مسعود ان ياتي ب3 احجار، يعني 3 زلطات عشان يستجمر بيهم. فوجدت حجرين، ابن مسعود لاقي حجرين بس، ولم أجد ثالثا. قعد يبحث يبحث يدور، مش لاقي حجر ثالث. فأتيت بروصة، راح إيه جاب روصة، اللي هي إيه الروصة دي؟ مخلفات الحيوانات. فأخذهما، أخذ إيه الحجرين النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى الروث، وألقى الروصة، وقال إنها ركس، أو ركس بالجيم أو بالكاف. وفي زيادة لأحمد كمان: ائتني بغيرها. شو ائتني بغيرها؟ ليه؟ لأن الاستجمار لابد أن يكون أقل حاجة 3 أحجرة، ائتني بغيرها. طيب، وفي زيادة لأحمد كمان: إنها روثة حمار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة، مرضيش ان هو يستجمر بيها، وقال انها ريكس او ريكس بالجيم او بالكاف، وقال ائتيني بغيرها لان لازم نستنجى ب3 احجار. وكذلك قال زيادة تاني ان ايه؟ انها روصة حمار. يبقى هنا روصة الحمار مالها؟ نجسة. وده بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن احنا اخدنا الجزئية دي في الترم الماضي. طيب، في حديث تاني عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. يبقى هنا في نهي عن إيه بقى؟ إن إحنا نستنجي بعظم أو روث، بكله بقى، كل الروث اللي هو مخلفات الحيوانات، وقال إنهما لا يطهران. الاتنين دول مش بيطهروا. واخدين بالكم؟ إنهما لا يطهران. يبقى هنا ده كده الروث بقى جناعان بقى، سواء بقى رجيع او روس، كل ده معناه اللي هو مخلف بتاع الحيوانات، سواء كان طبعا نجس او غير نجس، سواء كان بقى روسة حمار غير روسة حمار، لان الحديث ده عام في كل مخلفات الحيوانات. طيب، هنا في خلاف بقى ما بين العلماء، هل يجزئ غير الحجارة ام لابد من الحجارة؟ يعني هل يجزئ لو دلوقتي طبعا سواء ميه، طبعا الافضل دايما للميه، الافضل للميه، الافضل للميه. طيب انا حابه استخدم الحجاره، خلاص براحتك، يجوز هذا الامر، يجوز هذا الامر. طيب هل بقى ممكن ان احنا بدل الحجاره دي نستخدم اي حاجه تاني؟ ده بقى خلاف ما بين العلماء. اولا الجمهور قال يجزئ غير الحجاره، زي بقى إذا كان مثلا قطعة قماش، مثلا قطن، قطعة قطن، خشب مثلا، مثلا إيه تاني ممكن، المهم إن يكون حاجة جامدة وطهرة، حاجة جامدة في إيديكي وطهرة. طيب إيه دليلهم على كده؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاستنجاء فقط بالرجيع والعظم. طيب هنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن الرجيع والعظم فقط. يبقى اي حاجة تانية يجزي ان احنا ايه؟ يجزي ان احنا نستنجى بيها. طيب نيجي للمناديل الكلينكس. خدي بالك ان المناديل الكلينكس دي يعني انت لو خدي بالك يعني طبعا الخشب، الخرقة، كل قطعة قماش، كل ده طبعا لازم 3 مسحات، لازم 3 مسحات. خدي بالك لان هنا 3 احجار، يعني هنمسح 1 2 3، حتى لو قطعة قماش مسحة واحدة ما تنفعش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ولا نستنجي بأقل من 3 احجار، لازم 3 مسحات. طيب طبعا زي ما قلنا برضو افرضي الـ3 ما اجزاؤوش، ينفع 4؟ لا ما ينفعش 4، لازم وتر. من استجمر فليوتر. هل ممكن ان انا استجمر باي شيء غير الاحجار؟ نعم، ما عدا الرجيع والعظم. طيب هنا بنقول هل يجزئ المناديل؟ مناديل بقى الكلينكس، خدي بالك ان الكلينكس بيبقى لو انت اخدتي منديل واحد هتلاقيه باش في ايديكي، وهنا لازم يكون حاجه جامده وطاهره. يبقى انا اخد ايه؟ اكتر من منديل، 1 2 3 4، اخد كده كم في ايديا وابتدي امسح بيه. دي اول مسحه، وبعدين اخد تاني برضو شويه كده في ايديا وامسح تاني مسحه، وامسح تاني مسحه، بعد كده برضو اخد كم تاني 4 5 كده كتير في ايديا عشان يبقى حاجه جامده، وامسح تالت مسحه. لو كده حدث النقاء التام يبقى كده خلاص تم الاستجمار. طيب افرضي لسه، امسح الرابعه والخامسه، لان لابد من ايه؟ الوتر. من استجمر فليوتر. ماشي. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. يحرم الاستنجاء طبعا بعظم او روثة او رجيع. طب ليه؟ شوفي هنا عندنا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن مسعود: اتاني داعي الجن فذهبت معه. انتوا عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن والانس، وعندنا في سورة الاحقاف وفي سورة الجن ان النبي ذهب الى وادي الجن الجن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن. فهنا بيقول أتاني داعي الجن فذهبت معهم عشان يدعوهم، فقرأت عليهم القرآن. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن القرآن وآمنوا به. طيب قال هنا ابن مسعود: فانطلق بنا، انطلق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. فالنبي ورى الصحابة بقى الآثار بتاعتهم اللي كانوا يعني قاعدين فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنار بتاعتهم. والجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذات، الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحم. يبقى كل عظم يقع في أيدي الجن ويكون العظم ده أثناء الذبح ذكر عليه اسم الله عز وجل، ده إيه؟ يكون أوفر ما يكون لحم في أيديهم، يعني أفضل ما يكون إيه؟ لحم في أيديهم. وبكل بعرة علف لدوابكم. خدي بالك إن الجن ده عالم من خلق الله عز وجل، احنا لا نعلم عنه الا القليل اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا ان هو التقى مع الجن وقرأ عليهم القرآن وآمنوا به، والجن في المقابلة دي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: مع كل عظم يذكر اسم الله عز وجل يقع في أيديكم هيكون ايه؟ أوفر ما يكون لحم. طيب وكل بعرة علف لدوابكم. كل بعرة يعني إيه؟ يعني كل فضلات ليه؟ الحيوانات بتاعتنا هيبقى ايه؟ علف للدواب بتاعت الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. يبقى هنا النبي نهانا عن احنا ايه؟ نستنجى بالايه؟ بالعظم والرجيع. ليه؟ لأن دول طعام إخواننا الجن. طبعا هنا برضو في خلاف ما بين العلماء ما بين الروسة والرجيع، ولكن طبعا الروسة والرجيع كل ده بمعنى واحد، وهي الفضلات بتاعت الحيوانات، سواء بقى نجس غير نجس، ده بيطلق عليه روسة أو رجيع. طيب، يبقى بقى آخر جزئية عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. طيب هنا لما كان النبي يخرج، بس خدي بالك هنا بيخرج من إيه؟ من المكان بتاع قضاء الحاجة اللي هو كله خبث وخبائث، يقول غفرانك. طب أمال إحنا هنا نقولها إمتى؟ هنا لما بتلبسي هدومك تقولي غفرانك، ماشي؟ ده بالنسبة للحمامات بتاعتنا، لكن الحمامات العامة لما نخرج هنقول ايه؟ غفرانك. طيب، في بقى جزئية، يعني في يعني بعض من العلماء بيتكلموا فيها، ان احنا ندخل الحمام برجلنا الشمال ونخرج باليمين. طبعا ما فيش دليل على كده خالص، لم يأتي دليل طبعا، يعني سواء الدليل يعني بنتكلم نص، سواء نص من القرآن او نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ان احنا لما نيجي ندخل الحمام عشان نقضي الحاجة نخش بالشمال ونخرج باليمين، مفيش ايه الكلام ده خالص، مفيش دليل عليه. طيب، في عندنا كمان حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، فإن عمت عذاب القبر منه، فإن عمت عذاب القبر إيه؟ من عدم الاستنجاء أو عدم التنزه، عدم النقاء التام من البول. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول. يبقى هنا النبي بيأمرنا إن إحنا إيه؟ نستنزه، يعني إيه؟ ما نخليش أي بقايا للبول. ليه؟ عمت عذاب القبر منه، ده بيوجب عذاب القبر، أكثر عذاب القبر من البول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في إيه؟ في كبير، ما بيتعذبوش في حاجة كبيرة. ثم قال: بلى إنه كبير. يبقى إذن هنا ده إيه؟ عدم النقاء التام للمحل من البول، دي تعد كبيرة من الكبائر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول إيه؟ كبير، بلى إنه كبير، يبقى دي إيه؟ من كبائر الذنوب وموجبة لعذاب القبر. فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وفي رواية لا يستنزه من بوله. يعني شوف يا بنات، يعني مش يعني هو بيستنج ولكن ما بيستنجاش كويس، لسه في بقايا بول في المحل. لا، لازم النقاء التام، لازم النقاء التام للإيه؟ للمحل. طبعا هنا يعني بيقول معظم، لما يقول معظم يعني اكثر، اكثر عذاب القبر بيبقى من ايه؟ من ترك الاستنزاه من البول. طبعا احنا اخذنا قبل كده ان البول ده نجس باجماع العلماء كلهم، ده يعني ما فيش فيه خلاف ما بين العلماء. طيب، هل هنا يعني الاستنزاه من البول ده، او خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيأمرنا استنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه، اكثر عذاب القبر منه، هل ده بس مقيد بحالة الصلاة؟ يعني انا عشان اصلي لازم استنزه كويس ونظف نفسي كويس عشان الصلاة؟ لا، خدي بالك هنا النبي لم يربطها بصلاة، لم يربطها بصلاة، يعني بمعنى المرأة لو كانت حائض أو نفساء برضو يجب عليها الاستنزاف من البول، لأن كتير لما تبقى حائض أو نفساء تقولك يعني أنا مش مهم يعني أستنجى، مع يعني ما كله نجاسة، لان خدي بالك الدم الحيض والنفاس نجس باجماع العلماء، او تقول لك بتشطف بس ايه يعني خفيف كده. لا لا، هو هنا النبي امرنا بالاستنزاف من البول بوجه عام من غير تقييد في حاله الصلاه. وطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه لم يعرفون طبعا اسم المقبورين ايه عشان يستر على الناس دي. طيب هنا كده الباب انتهى، ممكن بقى ناخد الأسئلة. نعم مفيش، بصي الأفضل الأفضل المية، ولكن يجوز الإيه الإيه الاستجمار، يجوز الاستجمار، الاستجمار ده اللي هو إيه إن أنا بمسح بأي شيء بس يكون إيه جامد وطاهر، حاجة جامدة في إيديا وطاهرة. ماشي، ايه تاني؟ نعم النبي قال لنا ان للجن دواب، يبقى للجن دواب، كيف؟ لا ندري لا ندري. لا بقراءة القرآن ما فيش مشكلة يا عائشة، خدي بالك احنا يا بنات لما بنيجي نقرأ المية على نقرأ القرآن على المية عشان الاستشفاء، انا بحط النفس فيها دي ما فيهاش مشكلة، لكن انت عارفة دي بتبقى ايه ليه؟ لما يكون الحاجة سخنة، ما يكون مثلا عندك مشروب سخن تلاقي الناس تعمل ايه تنفخ، أوف أوف. لا ما ينفعش، يحرم، نهى النبي عن كده. او النفس، النفس بتاع الانف، اشرب اجي اشرب واروح ايه نفسي يجي في الكوباية، ده اللي يحرم. لكن هنا انا لو بتنفس بالقرآن في المية دي ما فيهاش حاجة. بصوا ده برضو سؤال حلو، دلوقتي احنا عندنا شطافات صح؟ هل الشطافات دي تغني عن ان انا استخدم اليد؟ ده السؤال. خدي بالك انا دلوقتي لو بتشطف بالشطاف وفعلا تم النقاء التام يبقى مفيش مشكلة، لكن المشكلة في ايه؟ ان في ناس بتستخدم الشطاف وما بيكونش تم النقاء التام للمحل، تلاقيها تيجي تنشف تشم تلاقي ايه ريحة البول، يبقى كده ايه لم يتم النقاء التام. العبرة بايه؟ بالنقاء التام للمحل. لو انت هتستنجي بالشطاف وفعلا هيتم النقاء التام، مفيش بقايا بول مفيش بقايا براز، خلاص يجزئك، لكن لو في بقايا بول او براز مش هينفع، لازم استخدم الايد في الحالة دي. خلاص هنا انا يا بنات مضطرة، هنا انا مضطره ايديا، لان في ناس سبحان الله في ناس يعني ايديها الشمال قد تكون فيها يعني اعاق، قد تكون فيها تكبيس، خلاص يبقى هستخدم اليمين، هتعمل ايه؟ لا براحتك طالما هي نظيفه مفيش مشكله. انا دلوقتي حاطه فوطه عندي في الحمام وبنشف بيها بعد ما استنجى كويس، بنشف بيها خلاص هي كده فيها ايه، لو ما فيهاش اي حاجه مفيش بقى بقايا بول او براز يبقى كده نظيفه، ممكن استخدمها تاني مفيش مكان مفيش مشكله. انت حره، انا بستخدمها في اي مكان خلاص، اصل دي حاجه استجزار بس مش اكتر، لكن غير كده طالما نظيفه خلاص، لأن هو النجاسة كلها في البول والبراز. إيه الأسئلة تاني؟ طبعا باب جميل جدا وباب يعني صغير. إيه تاني يا بنات؟ إيه الأسئلة تاني؟ ما ينفعش يحرم، لا مفيش حد اسمها حاجة ياكل بالشمال، مفيش حاجة اسمها ياكل بالشمال. طبعا انتوا عارفين ان الصحابي اللي كان بياكل بايديه الشمال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا استطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وشلت يديه، ما ينفعش يحرم الأكل بالشمال، يتعود يأكل باليمين ويستنجى بالشمال. لا ما ينفعش، ما ينفعش. هل يجوز الاستنجاء بقطعة قماش مبللة لمرة واحدة؟ ما ينفعش، وما ينفعش مبلل، لازم تكون حاجة ناشفة وجامدة معاكي، حاجة ناشفة وجامدة، لأن المبلل ده يا بنات هينقل نجاسة. خدي بالك إن النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات، لازم تكون حاجة ناشفة وجامدة في إيديكي. بمسح 3 مرات، مفيش أقل من 3 مرات، نهى النبي عن كده. لا خلاص، الاستجمار يا بنات بيغني، الاستجمار بيغني، سبحان الله، ودي نعمة من نعم الله عز وجل علينا. لا لا، بصي يا بنات، ما بصي، اسم الله، المصحف، المذكرة، ما تحطيش عليه حاجة، ده اسم الله عز وجل. لا، ما حطش على المصحف أي حاجة، ولا احط على المذكرات بتاعي حاجات الدين، حاجات اللي فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما احطش. خدي بالك المذكره بتاعتنا دي يا بنات، او اي مذكره من مذكرات المعهد، او اي كتاب دين، كل ما هو الا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اه طبعا، اه طبعا، مذكرات ما فيهاش حاجه، كتب الشرع ما فيهاش حاجه بتحط على بعضيها، لكن ما اجيبش بقى كتب الشرع واحط عليها بقى التاب، لا احط عليها اللاب، لا احط على المصحف ايه، حط عليه باء، حط عليه نظارة، حط عليه، لا يا بنات، حط عليه كوباية الشاي، ما ينفعش الكلام ده خالص يعني. طبعا يعني خدي بالك، طبعا مثلا الأطفال، لا ما ينفعش الأطفال، لا في كتب الشرع، ابعد عن كتب الشرع، خلاص الطفل بيبقى عارف. لا بلاش يا بنات يعني الحاجات، يعني مصحف على الأرض، طب ليه على الأرض؟ ليه على الأرض؟ ليه على الأرض؟ هل انت هدومك بترميها على الارض؟ لا، هدوم كده ترميها على الارض؟ لا، ما ينفعش الاكل والشرب بايدينا الشمال، يحرم، حرام، يحرم. خلاص ما اكلش واشرب، انا بسوق عربيه، ما اكلش واشرب لحد ما اخلص السواقه بتاعتي، وابقى اكل بقى واشرب بعد كده. كله لازم باليمين يا بنات، الاكل والشرب لابد ان يكون باليمين. يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، كل بيمينك، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقرأ وأنا واقفة، أنا مريضة، دي حاجة تانية، أنا قلت المرض ده على جنب. لا يتعلم، لا الطفل الأشول يتعلم. انا عندي ولد من ابنائي اشول، خلاص دلوقتي بياكل باليمين، بيشرب باليمين، كل حاجه بيعملها باليمين لحد دلوقتي، هو كبير على فكره يعني، خلاص من صغره بتعلميه بيطلع كده خلاص، رغم ان هو اشول، كل حاجه بيعملها بالشمال الا الاكل والشرب، الا الاكل والشرب. بعلمه وبعلمه وبعلمه لحد ما يكبر، هتلاقيه كله بيعمله باليمين، اكل وشرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استطعت، ما ينفعش. طيب هل يجوز دخول الحمام بالمصحف بدون قضاء حاجه، دخل اعمل اي شيء غير قضاء الحاجه؟ ما انا ايه اللي هيدخلني يعني المصحف جوه الحمام يا بنات يعني، الا لو انا يعني بره مثلا، والمصحف ده في شنطتي، بروح معلقة الشنطة بتاعتي في الشماعة اللي ورا الحمام، وبقضي حاجتي واخرج بس، لكن انا مش بدخل يعني، هخش المصحف ليه بيه في الحمام؟ لا لا، هل وقوع النجاسة على الثوب تبطل الثوب، تبطل الوضوء؟ لا مش هتبطل الوضوء خالص، احنا خدنا ان دي من مبطلات الوضوء يا نعيمة، احنا مش احنا اخدنا نواقض الوضوء، تنسيتي ولا ايه؟ احنا لسه نمتحن فيها، ما امتحناهاش، تبطل الوضوء، احنا عندنا نواقض هي بس اللي تنقض الوضوء، فيما عدا ذلك هتنضفي الثوب بتاعك، الوضوء بتاعك صحيح. عورة المرأة على المرأة، وكيفية الملابس الضيقة واسعة خفيفة ثقيلة، والتجمعات النسائية وما يحدث فيها من تخفيف للملابس. مرة حضرتك معنا بنات، الحاجات دي احنا لينا دراسة فيها مستفيضة العام القادم. ولكن عورة المرأة على المرأة كما عورة الرجل على الرجل، خلينا نقول ان هي من، طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي من السرة إلى الركبة؟ من السرة للركبة دي العورة المغلظة، من السرة للركبة، ولا زي ما بنقول يعني، طبعا ده اللي ذهب إليه الجمهور، إن هي من السرة للركبة. المنطقة دي يحرم أي مرأة تنظر إلى العورة دي، اسمها العورة المغلظة. طيب في طبعا من ذهب إلى يعني إن ممكن تبقى زي ما نقول ميني جيب، يعني دي بس العورة المغلظة اللي هي ما تبانش، على المفروض المرأة ما تنظرش إلى المرأة فيها. بالنسبة لتقسيم العورة المغلظة دي يحرم، دي تلبسي حاجة تكسم العورة المغلظة بتاعتك دي يحرم أمام المرأة، إن أنت تلبسي مثلا ستريتش، تلبسي بنطلون جينز ضيق، كل ده بيكسم العورة، ده يحرم، اللي هي العورة المغلظة اللي هنتكلم عليها دي، ده يحرم. بالنسبة بقى للأفراح المناسبات، طبعا لما تبقى المرأة بقى على المرأة، احنا بنتكلم على وجود النساء مع بعضهم، هي دي العورة المغلظة. طيب افرضي مثلا حد لابس مثلا قط، لابس مثلا حمالة، لابس لبس ميني جيب، يجوز هذا الأمر، يعني ما نقدرش نقول ان فيها ايه، يعني نقدر ان احنا نحرم الجزئية اللي هي العورة المغلظة اللي هي لا يطلع عليها احد، اللي هي ايه طبعا غير الزوج، يعني دي بس الزوج اللي يطلع عليها، اللي هي زي ما بنقول من السرة للركبة، وخلاف ان هي يعني ممكن يكون ميني جيب كده، يعني الركبة تكون باينة، ولكن طبعا الافضل انها تتغطى، ده المستحب ليك ان انت تغطيها. تقسيم العوره اللي هي المغلظه دي برضو يحرم، وان احنا برضو نلبس لبس شفاف في المنطقه دي برضو ده يحرم. فيما عدا ذلك مش هنقدر نقول حاجه تانية، درش ايه يعني، زي ما نقول نحرم ما احله الله. هتلبسي بقى قط، هتلبسي نص كم، هتلبسي ميني جيب، ما زي ما بنقول ما فيش فيها يعني وجه للتحريم. بص يا بنات، يعني انا الكلام في الحمام يا بنات ما فيش فيه مشكلة، انت تتكلمي تعملي، بس يعني طبعا في بعض، يعني طبعا ما فيش ادلة عليها ان لا دي مثلا ما ينفعش اتكلم، ما ينفعش نغني، يعني ما فيش حاجة يعني. مش عارفة، لا لا، النساء والرجال سواء، يا ما فيش مشكلة يا نيرة، بفوطة عايز تستجملي استجملي بيها، ايه المشكلة؟ ما فيش مشكلة. بص يا بنات، الكحول اللي احنا طبعا درسنا الجزئية دي، الكحول الإيثيلي هو اللي هيحرم، كحول الإيثيلي. ليه الإيثيلي؟ الإيثيلي احنا كنا أخدنا إن ده بينتج نتيجة التخمير، ده يحرم. كذلك دلوقتي الكحول الإيثيلي ابتدوا يحضروه في المعامل من منتجات كيميائية مع بعضها، بيحضروا ويطلع الناحية التانية كحول إيثيلي. المشكلة في ده إن هو لو أخد منه 5 جرام ده بيؤدي إلى السكر، يؤدي إلى السكر، واخدين بالكم؟ طبعا لو زود ده هيموت، هيموت، ولكن المشكلة في إن القليل منه يسكر، فطالما هو مسكر يحرم استخدامه. يبقى نقدر نقول إن اي كحول هينتج نتيجة تفاعلات كيميائية ولكنه مسكر هيحرم استخدامه. وده ينطبق على الإيثيلي. الإيثيلي لو اتحضر عن طريق التخمير يحرم، لو اتحضر عن طريق تفاعلات كيميائية برضو يحرم، لأني بقولك القليل منه يسكر. أي بقى كحول تاني استخدمي زي ما انت عايز تستخدمي، مفيش مشكلة. طيب انتوا بتتكلموا على الامتحان، بصوا يا بنات، يعني انا احنا طبعا اللي فاضل لنا 4 محاضرات، فاضل لينا 4 محاضرات، لو هنقدر نخلصهم قبل رمضان الحمد لله رب العالمين، يبقى بعد رمضان الامتحان. لو ما قدرناش نخلصهم قبل رمضان يبقى هنكمل بعد رمضان، ربنا يكرمكم. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.